إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الواقعة، وهي سورة مكية سميت بالواقعة لأنها مملوءة بوقائع القيامة، والقيامة هي الواقعة العظمى لوقوعها في أسد الأحرار، وهي مكية وأيها 96 آية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله قد فتت. قال: سيدته والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. طبعا قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه ستة، أو يا رسول الله ستة، ليس المقصود أن الشيبة قد شطر في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعلا قال عليه شيب لكنه شيب قليل معدود، حتى قال بعض الصحابة: لم يشله الله بالشيب، لم يشله الله بالشيب. فرسول الله ما زاد الشيب جدا في لحيته ورأسه، وإنما كانت شعرات معدودة، كانت شعرات معدودة. واضح؟ فلما قال يا رسول الله ستة، يعني لما ظهرت هذه الشعرات في الرأس واللحية البيضاء، قال: سيبتني هود، سيبتني هذه الصور مما فيها من أهوال يوم القيامة، سيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإلى الشمس كورت. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كان صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. طبعا توجد بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح بحال عن الرسول عليه السلام، كقولهم أو كحديث من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، وهذا لأن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الله تبارك وتعالى، تقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطبة الواقعة. قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة أي نزلت وجاءت، والواقعة علم بالغلبة على القيامة أو منقول، سميت بذلك لتحقق وقوعها، وكأنه قيل إذا وقعت التي لا بد من وقوعها، إذا وقعت التي لا بد من وقوعها. واختيار إذا مع صيغة المضي للدلالة على ما نكر، ليس لوقعتها كاذبة أي كذب أو كذيب، وقد جاء المصدر على جلة فاعلة كالعاقبة والعافية، واللام للاختصاص، أو المعنى ليس حين وقعتها نفس كاذبة أي تكذب على الله أو تكذب في نفسها، واللام للتوقيت. قال الشهاب: والواقعة الثقة القوية وساعت في وقوع الأمر العظيم، وقد تخص بالحرب، وإذا عبر بها هنا. يقول العلامة السنسي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي طلبه أن إلى هنا هي الظرفية المضمنة معنى الصبر، وأن قوله الآتي إذا رجت الأرض رجا هي بدل من قوله إذا وقع الواقع، وأن جواب إذا هو قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فالمعنى إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة. وقوله إذا وقعت الواقعة أي قامت القيامة، فالواقعة من أسماء القيامة كالطامة والطاقة والآجفة والقارعة. وقد بين الله جل وعلا أن الواقعة هي القيامة بقوله: فإذا نفخت الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، فيه أوجه من التفسير معروفة العلل عند العلماء كلها حق وبعضها يشهد له القرآن. الوجه الأول وهو أقرب هذه الوجوه أن قوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة مصدر، كلمة كاذبة مصدر مع أنها جاءت بصيغة اسم الفاعل لكنها مصدر، هنا هي مصدر مع أنها جاءت بصيغة اسم الفاعل. فقول ليس لوقعتها كاذبة يعني ليس لوقعتها إيه؟ كاذبة كاذبة كالعافية تأتي بمعنى إيه؟ المعافاة، والعاقبة تأتي بمعنى العقبة. ومنه قوله تعالى عند جماعة من العلماء: لا تسمع فيها لاغية. بعض التفسيرين يقولون لاغية معناها جاءت بصيغة اسم فاعل لكن المقصود بها المصدر، لا تسمع فيها لغوا. فعليه ليس لوقعتها كاذبة يعني كذب، ويكون المعنى ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف، بل هو أمر واقع يقينا لا محالة. ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على خرمه فما كذب. حمل الفارس على خرمه فما كذب يعني ما تأخر ولا تخلف ولا جبن. ومنه قول زهير: ليث يعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا. إذا كذب الليث عن أقرانه صدقا، هو لا يفعله إنما يصدق في اللقاء. هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الوجه الأول يعني أن كاذب ما كذب كان المصدر، وأن المقصود ليس لقيامة القيامة كذب ولا تخلف، بل هو أمر واقع يقينا لا محل. يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ريب فيه. وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. واضح. وقال تعالى: وسير يوم الجمع لا ريب فيه. لا ريب فيه يلزم هنا قوله تعالى هنا: ليس لوقعتها كاذبة، ليس فيها كذب ولم يتخلف هذا الميعاد أبدا. أما النظر الثاني في قوله في تفسير قوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، فقالوا إن اللام في قوله ليس لوقعتها ظرفية، هذه اللام ظرفية، وكاذبة اسم فاعل اسم مصدر، يبقى كاذبة على القول الأول مصدر، لكن كاذبة على التفسير الثاني ليس لوقعتها كاذبة اسم فاعل لكنه صفة لمحذوف، يعني ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة، بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها، ليس فيه نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها. فهذا المعنى يشهد له قوله تعالى: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. الواقع انه يعني ليس للقاتل كذبه لن توجد نفس، حينما تقع الواقع حينما تقع القيامه سوف يقر بها جميع الناس ولن يغتر فيها احد لانهم يعاينونها. فليس للقاتل كذبه يعني ليس فيها نفس كاذبه تستطيع ان تنكره او تكذب بها. هذا يجري قوله تعالى: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم، الى غايه. فاذا راوا العذاب الاليم امنوا به. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وقال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. خافضة رافعة أي تخفض الأشقياء إلى الدركات وترفع الصعداء إلى الدرجات، لأن دركات النار تذهب تفنى كلما نزلت تكون أقوى. درجات الجنة تذهب علوا كلما انقعدت تكون أعلى وأرفع. فمن شأن الوقائع العظام أنها تخفض قوما وترفع آخرين، فلذلك قال في صفة الواقعة والقيامة: خافضة رافعة. خافضة رافعة، وهذا خبر مبتدأ نحو الآية: هي خافضة رافعة. ومفعول كل من الوقتين محذوف. خافضة من لم يبدأ، رافعة من أيضا محذوف. قال بعض العلماء تخبير خافضة أي هي خافضة أقواما في دركات النار، رافعة أقواما إلى الدرجات العلى إلى الجنة، كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار. فقال أيضا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. فقال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقديرا. وقال بعض العلماء تقديره خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. وهذا المعنى يشهد له قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، على رأيك علو وارتفاع، واضح؟ في حين أن العلو كان في الدنيا لمن؟ للكفار الذين كانوا يكسبون منهم. فمعنى خافضة يعني خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، ورافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. وقال بعض العلماء تقديره خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة، أن القيامة نفسها تحدث خلاص في نظام الكون وينهدم هذا الوجود كله. فخافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة، وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة، كما قال تعالى وإذا الكواكب انكسرت، وقال تعالى وإذا النجوم انكسرت. رافعة أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة، في أجرام منخفضة ترتفع في جبال، الجبال جلت عليه سطح الأرض لكنها يوم القيامة ترتفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض، فهي رافعة لهذه الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال. يقول تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقال تعالى وترى الأرض بارزة لأنه لم يبقى على ظهرها شيء من الجبال. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وذلك على الراجح إنما يكون يوم القيامة، يعني كثير الجبال بين السماء والأرض كثير السحاب الذي هو المزن. وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضا يوم القيامة في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. وعلى هذا القول فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة، على القول اللي هو خافضة رافعة، خافضة الأجرام التي كانت مرتفعة فتخفضها أو العكس. فالمراد بذلك تعظيم شأن يوم القيامة وأنه يختل فيه نظام العالم. أما على القولين الأولين فالمراد الترغيب والترهيب، خافضة للكفار أو لأهل النار في درجاتها، ورافعة لأهل الجنة في درجاتها. التفسير الثاني أو القول الثاني خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. المقصود بذلك الترغيب والترهيب، يخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الآخرة أن يطيعوا الله، ويرغب في أسباب الرفع أن يطيعوه أيضا. والصواب في مثل هذا يعني كان في تفسير أقوال عدة غير متناقضة ويحتملها لفظ السؤال الكريم، فالصواب حملها على جميع الفقرات يعني شمول المراد بها لكل ما لكل هذه الاحتمالات. فالصواب حمل الآية على شمولها للجميع لأنها لا تعارض، وفي نفس الوقت كل منها يحتمل ويوجد ما يعيد من القرآن الكريم، إنما نحتاج للتصريح إذا كان بين الأحوال تعارض واضح. ثم يقول الله تبارك وتعالى إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. إذا رجت الأرض رجا إلى زلزلة زلزالا سبيلا، وبثت الجبال بثا أي فتتت أو سيقت وأذهلت، وسيرت الجبال فكانت هباء منبثا أي متفرقة، والهباء ما تدروه الريح من حطام الشجر، وقيل هو ما يرى من القوة كهيئة الغبار. إذا كان الغرفة داخلها ظل وفي فتحة ينفض منها ضوء الشمس، ترى أنت في أثناء الشمس إيه؟ هذا الهباء، هذا الهباء اللي هو الذر البسيط جدا، الغبار البسيط الذي يرى حينما تنعكس عليه اشعه الشمس في مكان مظلم، هذا هو المقصود بقوله فكانت هباء مندكا، هذا هو الهباء. يقول العلامة الكثير رحمه الله تعالى: إذا رد بدل من قوله إذا وقعت الواقعة، والرد هو التحريف الشديد. وما دلت عليه هذه الآيات من أن الأرض يوم القيامة تحرك تحريكا شديدا جاء في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما قوله ورك في جبال بكة، ففي معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق وكلها يشهد له القرآن. قال أكثر المفسرين: وبث في الجبال بكة، أي فتتت أو فتت تفتيتا حتى صارت كالبثيثة، وهي ديك ملفوف بسم دقيق ويعجن بالسم ويفتت فتكون أجزاء قوية. ومنه قول لص من غطفان أراد أن يحجز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه، فأمر صاحبيه أن يلفاه ليأكلوه دقيقا ملتوثا وهو البثيثة. قال: لا تحجز خبزا وبثابتا ولا تصير بمناخ حتى. هذا الوجه وهو أن معنى بثة في الجبال بثة يعني تفتيت التفتيت حتى صارت كالبثيثة دقيق ملفوف بسم، يشهد لنا القول تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وبثت في الجبال بثة. وهنا قال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني رملا متهائلا، رملا إيه؟ متهيلة. ومنه قول امرئ الخير: ويوما على ظهري كثيب تعذرت علي وآلت خلفة لم تخللي. ومشابهة الدقيق المسكوت بالرمل المتهايل واضحة، الدقيق المسكوت يثبت لنا الرمل إيه؟ المتهايل أنه لا يتماسك. فقوله تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلة مطابق في المعنى لتفتيت وبثت الجبال بثة، لأن بثها هو تفتيتها وطحنها. وما دلت عليه هذه الآيات من أنها يعني الجبال تسلب عنها قوة الحجرية وتتقف بعض الصلابة والقوة بالليل الشديد الذي هو كليل الدقيق والرمل المتهايل، يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوس الذي هو العهن، كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوس، وقوله تعالى: يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهن. وأصل العهن أخف من مطلق الصوف، لأن الصوف المصبوغ خاصة. ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته: كأن فتاك العهن في كل منزل نزلنا به حب الفناء لم يحطم. وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمص ومختلف ألوانها وغرى بهتوت، فإذا بثت وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهواء. وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها هباء مندكا، فكانت هباء مندكا لو كثر من الناس اللي بينجدوا الاسر لانه هو بينجد كثير حاجات كثير سلف من كل جهه، فهذا يعني تقريب الصور، فهي تبث في الاول وتصبح يعني الوضع اللي هو غير متماسك، ثم بعد ذلك يطلع ذلك ايه؟ التفرق، وتفتت ثم التفرق، فكان اذا بثت الجبال بثه فكانت هباء مندكا متفرقه. لأن توقفها بالهباء المنبث أنسب لكونها البث بمعنى التفتيت والطحن. هذا هو الرجل الأول في معنى قوله تعالى: وبث في الجبال بث، يعني فتتت تفتيتا وصارت كالدقيق المسكوت. الوجه الثاني أن معنى قوله تعالى: وبث في الجبال بث، أي صيرت بين السماء والأرض. وعلى هذا فالمراد يبثها بدفها سوقها، البث والسوق وتسييرها، من قول العرب: بثت الإبل أبثها وأبثتها أبثها، لغة ثانية بمعنى سقطها. ومنه الحديث: يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبثون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يبثون يعني إيه؟ يتركون الإبل نفسه. وهذا الرجل تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى ويوم نكير الجبال، لأن كل الوجه الثاني معنى وبث في الجبال بث يعني في جرة، والبث هو سوق كساح يعني متفجع، ويوم نكير الجبال. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة حافة. أما الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى وبثت الجبال بثا، يعني نزعت من أماكنها، نزعت من أماكنها وقولعت، وهو رجع للوجه الأول واضح. يقول الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وقال تعالى هنا فكانت هباء منبثا كقوله وسجرت الجبال فكانت سرابا، فالهباء اذا انبث يعني اذا تفرق واضمحل وصار لا شيء، والسراب قال الله تعالى فيه حتى اذا جاءه لم يلده شيئا. ثم يقول تعالى وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المسألة ما اصحاب المسألة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وكنتم ازواجا ثلاثة، اي ينقسم الناس يوم القيامة الى ثلاثة اصناف، قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من سفك ادم الايمن ويؤتون كتبهم بايمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال الصدي وهم جمهور اهل الجنة، واخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من سفك ادم الايسر ويؤتون كتبهم بشمائلهم ويؤخذ بهم ذات السناب وهم عامة اهل النار عياذا بالله من صنيعهم، وطائفة سابقون بين يديه وهم أخف وأحرى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم، فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين. ولهذا قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون، وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم. وهكذا ذكره في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وذلك على أحد القولين في تفسير الظالم لنفسه. على سنة الظالم نفسه هنا إيه؟ الكافر. واضح؟ فكنتم أزواجا ثلاثة، قال ابن عباس أصنافا ثلاثة، وقال مجاهد فرقا ثلاثة، وقال ميمون بن مهران أزواجا ثلاثة، اثنان في الجنة وواحد في النار كما جاء عن عثمان بن سراقة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فقبض بيده قبضتين فقال هؤلاء هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي. تقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي صرتم أزواجا ثلاثة، يعني معنى أن كنتم هنا بمعنى إيه؟ صرتم، كنتم بمعنى صرتم، لأن العرب أحيانا تطلق كان بمعنى صار، ومنه إيه قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني فتصيرا من الظالمين. فكنتم أزواجا أي أصنافا ثلاثة، ثم بين هذه الأزواج الثلاثة بقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة ما أصحاب المسألة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أما أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين، لأن الله تعالى أوضحه عن ذلك في قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود، وأصحاب المسألة هم أصحاب السنان، أوضحه بقوله وأصحاب السنان في سبول وحميد. قال بعض العلماء قيل لهم أصحاب اليمين لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وقيل لأنه يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة، وقيل لأنهم عن يمين أبيهم آدم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليلة الإسراء. وقيل سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين، أنا تقول إن هذا فلان ميمون الطلع، يعني إيه مبارك. فيقول هو سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين، أي مباركون على أنفسهم لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة واليوم البركة. وسمي الآخرون أصحاب الشمال قيل لأنهم يؤتون كتبهم بسنابلهم، وقيل لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار. والعرب تسمي الشمال سؤمة كما تسمي اليمين يمينا، ومن هنا قيل لهم أصحاب المسأمة، أو لأنهم مسائين على أنفسهم فعصوا الله فأدخلهم النار. والمسائين ضد الميامين. وقال الشاعر: مسائين ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعج إلا بين غرابها. وبين جل وعلا أن السابقين هم المقربون، وذلك في قوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهذه الأجواد الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة، جاءت هي وجزاؤها أيضا في آخرها، وذلك في قوله تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. والمكذبون هم أصحاب المسألة وهم أصحاب الشمال. وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة في سورة الفلق في قوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم يليم مسغرة يتيما ذا مسغرة أو مسكينا ذا مسغرة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هذه بعض صفات أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصلة. وقول الله هنا وأصحاب اليمين ما أصحاب وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وقول ما أصحاب المسأمة استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة والتعجب من شأن هؤلاء في السفر. فالجملة فيها مبتدأ وخبر، وهي خبر مبتدأ قبله وهو أصحاب الميمنة في الأول وأصحاب المسأمة في الثاني. وهذا الأسلوب يكثر في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وكذلك قوله: القارعة ما القارعة. والرابط في جملة الخبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة رب المبتدأ في جملة الخبر كما نعرفها. أما السابقون فلم يذكر فيه استفهام وتعجب كما ذكره فيما قبله، يعني في بصمات الفكر الغربي واضحة حمل فيه على المدنية الإسلامية وادعى أنه لا سبيل إلى الإصلاح الاجتماعي سوى اختفاء